لأن الله ورسوله يلتزم وطيب الجنة كما قال الأزهري. وقيل لأنه محيا ويطلق على الحي شهيد. وقيل لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة. وقيل لأن له علامة شاهدة يوم القيامة بدمه الذي لونه لون الدم والريح ريح المسك. وقيل لأن أرواحهم تشهد دار السلام بعد نزعها مباشرة بينما غيرهم لا يهتدونها إلا يوم القيامة. وقيل لأنهم يشهدون مواقعهم من الجنة مباشرة. إن الشهود عند ربه سبع خصال يذكر له مع أول بسعة من دمه ويرى يعني يشهد مقعده من الجنة. وقد حدثنا عن شهداء في فلسطين وعن شهيد في فلسطين كتبها تامر الشريف في كتابه الإخوان المسلمين في حق فلسطين أن أحد الشباب عندما أطلق عليه النار بدأ يصيح ها هي الجنة إني أرى بكاتمها وأزارها. وحدثونا عن شاب في أفغانستان أنه عندما أصابته الرصاصة قال لأخيه ابعد قليلا لا تبعد عن عيني هذه البساتين التي أراها. فهمت ماذا؟ شهداء كذلك أن المبادئ أثمن من الحياة وأن العقائد أغلى من الأرواح وأن القيم أهم من الأجساد والدنيا والعيش. إنهم شهداء. الناس شاهدون له والملائكة يشهدون. ملائكة الرحمة يشهدون نزع أرواحهم وتحتفل الملأ الأعلى به. إنهم شهداء أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا مقابل لحظة من رضا الرحمن. إنهم شهداء تشهد في رضاه التي خطت بعرقها وآلامها وأعصابها ودمائها جزءا من تاريخ هذه الأمة. والتاريخ إنما يصنعه أشجار من الناس بقدر من الله عز وجل وتوفيق. هؤلاء الناس هم أحداثهم وصورهم وحركتهم وسلوكهم التي تجسد دين الله الحي فوق هذه الأرض والتي تحول الآيات والكلمات إلى أشخاص من دماء ولحوم يراها الناس فيرون القرآن والسنة حيا ويشهدونها شاخصة أمامهم في واقع الحياة. والتاريخ أحداث وهذه الأحداث إنما يجريها أشخاص فالأشخاص هم قدر من الله عز وجل. فالشهداء جزء من قدر الله عز وجل لأمته. يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها وقفا نتقوا بها أتبني من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. فالشهداء جزء من القدر يحركهم رب العزة ليسمعوا تاريخ أمته. والأمم كلما كانت متحركة تقطع جمادن أبنائها وتخط تاريخها بدمائها تكون قريبة إلى الله عز وجل، لأن التفسير التاريخي، التفسير الإسلامي للتاريخ، أن الإنسان موجود في هذه الأرض لغاية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهي مستخلف في هذه الأرض. وشرط هذا الاستخلاف قال: انتفى منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. صراحه الله تفضل. فالتفسير التاريخي الاسلامي للتاريخ خلاصته انه بقدر الكون من منهج الله عز وجل تتم مهمه هذا الانسان في الارض، وبقدر بعده عن الله عز وجل انما يبعد عن مهمته التي خلقها الله من اجله. والتفسير الاسلامي للتاريخ يقول كما تقول الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ان الندامة والصواب والعمارة والرشاد والعزة والامجاد والتقدم في كل ميادين الحياة في الدنيا ثم في الآخرة ذلك النعيم المقيم يكون بقدر قربنا من الصراط المستقيم. فإذا اقتربت الأمة من منهاج ربها زادت علينا بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بل الزكاة والنصر والعلم والعزة وكل ما من شأنه رفعة الإنسان كفرد أو تقدم الأمة كجماعة إنما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. فإذا رأيتم ظلم الظالمين وضيق الرزق على الناس وغب السماء وزيادة المصائب على الأرض فاعلموا أن الأمة بعيدة عن منهاج ربها. وإذا رأيتم النصر والرزق والتقدم والخير فاعلموا أن الأمة قريبة من منهاج ربها. ولقد علمنا التاريخ أننا بقدر ما أخذنا بهذا المنهاج في واقع الأرض أحصانا رب العزة، وبقدر ما فرطنا نسينا وضعنا. وإن كنتم فاسألوا مصر عن أرضاتها وخيراتها، وإما أن كانت كما قال عمرو بن العاص لعمر عندما استنجد به في عام الرمادة رضي الله عنهم أجمعين، قال لبيك يا أمثال أنزلنا، قال لبيك يا أمير المؤمنين، لأرسلن لك قاتلة أولها عندك وآخرها عندي. يسأل مصر يوم أن أفسدت المنطقة كلها، وببركة من وجود سيدنا يوسف عليه السلام في مصر تسد مصر حاجة المنطقة كلها من الأمر. يسأل مصر الآن كم عليها من الديون؟ عليها 79,000,000,000,000 استرليني ديونا، اي حوالي 120 مليارا او بليونا من الدولارات ديونا لدول تشرق العالم. وهذا يعني ان مثل لو كتب ربا الديون فقط، اذا كان رباها 5% فهي تحتاج سنويا ان تدفع لدول الكفر 6,000,000,000,000 دولار، وهذا رقم اكبر من الميزانية المصرية نفسها تقريبا، ولا تستطيع ان تسدها، فهي تسد ما تستطيع، والديون تتراكم عليها عاما بعد عام ولا مخرج من هذه الديون ابدا. وذلك بسبب البعد عن منهاج الله، بسبب مفارقة دين الله، بسبب عداء أولياء الله. ومن عادى لي وليا فقد آذنته للحرب. فقدنا يوم الثلاثاء شابا من هؤلاء الشباب المقاربين، هذا اليوسف اسمه أبو عبد الفتاح من المنيا. هذا الشاب 6 أشهر لم يذق في بيت، لم يذق طعم النوم أبدا في الليل. أجهزة الدولة تطارده، 5,000 من الشرق يتتبعونه، ومع ذلك فقد فشلوا ان يلقوا القبض عليه. لماذا؟ هو قرر بينه وبين نفسه، لن يستلموني الا جثه هامه. وطبعا اهل الدنيا يعيشون لمجرد الطعام والشراب واللباس والشرطي وضابطه انما يبحث عن الزيادة السنوية التي لا تزيد عن جنيه مصري في السنة او 50 قرشا نصف جنيه. فهل هو مستعد ان يضحي بنفسه من اجل ان يلقي القبض على شاب يسلمه للدولة؟ لا. تحدث صحف المعارضة، جريدة الوضع، الدولة ان تقبض على عبد الفتاح. وحور حتى كانوا يقتحمون المنطقة ويخرجوا من بيت الى بيت ويقفز من سطح الى سطح، حتى انه ذات ليلة وهم يقتحمون البيوت في وهم من الليل، وجد قوة في سطح منزل فأراد أن يدخل فيه، وإذا بصاحب البيت ينير له النور ويضع له الكرسي، وإذا به نصراني. قال تفضل يا شيخ علي، أنت في أمان واطمئنان. وداهم الشرطة كل البيوت الا بيت النصراني لانه لم يضر بقلبه ان نصرانيا عنده من الوفاء اكثر من هذه الجموع التي تعبد الطواغيت. وحياه واكرمه، وبعد ان ذهب هؤلاء عاد لطريق. هذا الشاب وامثاله قد يسال سائل: هل يجوز لنا ان نقتل شرطيا وصلي ويقوم من اجل انه يريد ان ياخذني الى قسم الجنود؟ اما راي الفقهاء بالاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يستسلم لانسان يريد ان ينتهك ارضه. فاذا كان عبد الناصر ياخذ الاخ المسلم مده 20 عاما في السجن وياتي بزوجته ويستنكر ارضها الشرطه امامه، فالاجماع منعقد على انه لا يجوز ابدا ان يستسلم حتى الموت. اتفق الفقهاء جميعا على ان دفع الصائل عن العرض واجب بالاجماع. واذا انت تركت الشرطه يقتحمون بيتك في رهب من الليل وزوجتك عاريه في ثياب النوم يبحثون عنها غطاءها ليبحثوا انك نائم عنها، فعرضك منتهك وانت اثم عند رب العالمين. فهنا الظلم والصلاه والصوم من قبل الشرطي هذه لا تدفع لا تمنع عنه قضيه القتل. لكن الفقهاء جميعا اتفقوا كذلك على انك تدفع الشرطي اولا بالكلام، فان ابى فبالدفع، فان ابى فبالعصا، فان ابى فاقتله. اضرب اولا يده او رجله بالسيف حتى تعطله، فان ابى فاقتله، فان قتلت فانت شهيد، وان قتل فهو في النار. قال ابن تيميه: واتفق الفقهاء على انه يجوز قتل المسلم الصائم اذا اراد ان ياخذ منك ثلاثة دراهم. فكيف بإمكان يريد أن ينتزع ديني من أعماقه يحاربني لأنني أقول لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يجب أن تكون قاعدة دفع الطائل واضحة في ذهن كل مسلم، خاصة وأن المعركة قد اشتدت على شباب الإسلام في كل مكان. كل من قال لا إله إلا الله فالأجهزة العالمية من الرد والمراقبة والأضواء كلها تسلط عليه، تطارده في دينه وعرضه وماله ونفسه وفي رزقه وفي جرسة تنقله حيثما حل وأينما صار. هذا انظروا هذه الوحدة التي أقيمت الآن باسم التعاون العربي بين مصر والأردن واليمن والعراق، ما مبررها؟ ماذا وراءها؟ أنهم يرون أن شباب مصر الذين يطحنون طحنا يهربون إلى الأردن أو إلى اليمن وإلى العراق يستغلون. إذا لابد أن تكون أجهزة الأمن واحدة حتى نقتلع جذورهم وحتى نستعطل كأسهم. يجب أن تكون قاعدة دفع الصائل واضحة في ذهن كل إنسان. دفع الصائل عن الأرض، الصائل الذي يصفو غصبا، دفع الصائل عن الأرض واجب باتفاق الفقهاء. ومن لم يدفع عن حرثه فهو آكل. واتفق الفقهاء على انه لا يجوز للمرأة ان تستسلم لله وان قتلت. ولذا جاءني بعض الشباب يسألونني او يجوز للنساء في كرر والابنان ان يلقين بانفسهن في نار كرر؟ قلت لهم لا يجوز بل يجب لان هذه شهادة وهي لا يجوز لها ان تستسلم للاصل ما دامت تخشى على عرضها. اذا كانت طرف اخواتها قد اخذنا من قدورهن وحملتهن طائرات الهليكوبتر فوق القرى وغرقن بثيابهن ثم انتهكت اعراضهن والقيت اجسادهن على قراهن لا يجوز لها ابدا ان تستسلم بهن الاصل وان استسلمت فهي عاتمه يجب ان تلقي بنفسها عاتمه. اما الدفاع عن المال الدفاع عن الارض بالاجماع من لم يدافع عن ارضه ولو كان الذي جاء لينتهك ارضه قائلا قائما مصليا من خيرة اولياء الله فان قتله فهو في النار وان قتل المظلوم فهو في النار. اما بالنسبة للدفاع عن النفس والمال فقد اختلف الفقهاء لكن جمهورهم يعني اكثرهم يرى ما يرى بالنسبة للنفس للعلم انه يجب عليك ان تدافع عن نفسك هذا رأي جمهور الفقهاء وكذلك بالتدرج بالكلمة الطيبة ثم بعد ذلك بالضرب باليد ثم بالخشبة ثم بالسيف ثم بالسيف او اي نوع من السلاح. هذه القضية يجب ان تكون واضحة. لكن قد يرى او طرد دعوة في فترة من فتراتها ان لم يكن هنالك انتهاك للاعراض الا تقاوم حفاظا على الدعوة بكاملها فهذا شيء اخر تعرفها قيادة الدعوة وتحاسب امام رب العالمين ان كانت تقصد مصلحة الدعوة او كانت تقصد حماية نفسك الا الارض. اما الارض فلا لا يجوز لا لقيادة دعوة ولا لغيرها ان تبتل انسانا ان يستسلم وارضه ينتهك امام ناظرك. اما الدفاع عن النفس او الدفاع عن المال فهذا امر ياخذ به جمهور الفقهاء انه واجب يعني فرض انه فرض. اما الجواز فكل الفقهاء يجمعون على الجواز. هذا الشاب وامثاله سبب في حلول اللعنات والسخطات على مصر مسح الاسلام مسحا والله غالب على امره يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. على قدر 20 عاما متلاحقة متواصلة يذبحون ابناء الاسلام ويعلقونهم على المساجد. واذا اشتدت على الدولة فلا بد من علماء السلطان ان يأتوا ليثبتوا ان هؤلاء متشددون متطرفون واما ذاك الذي يمسك الرشاش بيده ويرفع الجماهير فهذا مظلوم ولا بد من مراعاة الجو العام والمصلحة العامة. هؤلاء العلماء الذين يكتبون الآن عن التفرق إنما ينفذون مؤامرة عالمية، مؤامرة عالمية على هذا الدين. إنما ينفذون آراء أمريكا وبريطانيا التي تطلق قصة التطرف في صحفها وإعلامها، ونحن الآن جزء من هذه، نحن الآن نشن على رؤوسنا جزء من هذه المعركة. العرب الآن في الجهاد الأفغاني يشن عليه المعركة، يدير رحاها ألف كسرى وقلطر وألف مدير في مدير مديره. نحن الآن عندما رأوا أن العرب في ذات الأفغانستان إنما حققوا معاني كثيرة وحولوا الجهاد من قتال قوم إلى جهاد إسلامي عالمي، ونقلوا المعركة من بقعة إلى أن عملت الدنيا كلها بمعانيها زلزال حدث في أفغانستان، ولكنه هز العالم الإسلامي بأسره. لقد غاب اليهودية العالمية والغرب أن العربي حيث محل ينسحب الغربي والصليبي، وأنه إذا جاء طبيب إلى المنطقة فإن الأطباء الفرنسيين والأمريكيين وغيرهم لا يستطيعون أن يجدوا موطئ قدم ولا أن يثبتوا نزولهم، ويجدوا أن العرب يقدمون الشهيدة والشهيد، فلم يجدوا الآن سلاحا أنفى من أن يطيلوا علينا الغوغاء والتهماء أن هؤلاء الوهابيون جاءوا يغيرون ديننا. وقد نشطت الجي بي سي والإذاعات الأمريكية وصوت إيران الحرة وغيرها في الأشهر الأخيرة تدندن وتجرد وتعزف على هذا اللحن: جاء الوهابيون لهدم المذهب الحنفي. وانظروا إلى صلاته، انظروا كيف يضعون أيديهم، وانظروا كيف يحركون أصابعهم، وانظروا كيف يظهرون بالتأمين. هل سمعتم آباءكم وأجدادكم أو رأيتم علماءكم يفعلون مثل هذا؟ لقد جاءوا بدين جديد، فانتبهوا، إن دينكم المتمثل بالمذهب الحنفي في خطر كبير، إنهم يريدون أن يهدموه. ولذا بدأت كذلك الصحف الأمريكية والغربية تعيد وتفتح حول هذه القضية. لماذا؟ اتريدون للامريكان والغرب واليهود ان يعود الجهاد مره اخرى الى الحرب فيفرض مصالحهم في كل مكان؟ اتريدون منهم ان يسلموا لكم ان تقيموا دوله الاسلام التي تهدد وجودهم في كل مكان وهم راضون مسترخون؟ اتريدونهم بعد هذه الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على الدنيا في كل مكان، حيث أصبحت روسيا وأمريكا تسمى القوة العظمى ونسينا قوة رب العالمين، تريدون منهم أن يسلموا لكم بهذه السهولة؟ تريدون منهم وقد رأوا أكثر قوة في الأرض كما يقولون تهجم أمام برج الرحمن، ومن منذ سنوات يحذرون من هذه النتائج ومن الجهاد في أفغانستان، لأنه قادم إلى تركيا وإلى الفلبين، وهم يدركون أن روسيا ستتزلزل وستسقط. وقد فقد ساليجي أحد الغربيين الذين كان يصنع هنا الأفلام الكنديين، إن الجهاد الأفغاني هو مسمار النحس في جسد الإمبراطور، إنه مسمار في نحس الإمبراطور الروسية. وكتبوا أن هذا الجهاد سيخترق روسيا وستتحرك الجماهير في داخل روسيا وستسقط الإمبراطور الروسية، وسيخترقون أوروبا

هروبنا الله يوم ان هربت من الكنيسة فهربت الى الرأسمالية فوجدت شقاءها وطنكها، ثم هربت الى الشيوعية فوجدت بلاءها وضياعها وحيرتها، والان مرة اخرى تطالب روسيا او يطالب الشيوعيون مرة اخرى بالرجوع الى الرأسمالية او بالرجوع الى الكنيسة. كان الاولى بهؤلاء العلماء ان يتكلموا بالحق امام الظالمين ويقولوا لهم مكانكم كتوا، مكانكم كتوا، لقد اهلكتم الحرب والنفس، لقد دمرتم كل قدرات، ولقد الحيتم عطى الاسلام في المنطقه. كان بامكان واجبهم الذي فرضه عليهم رب العالمين ان يامروا بالمعروف. ووالله لولا واحد الاسباب، لولا سكوت هؤلاء العلماء ما تجرأ هؤلاء الامراء ووصلوا الى ان اصبحوا كانهم الهه يشرعون للبشر من عند انفسهم ويامرون بما يشاءون، حتى يقف وزير الداخليه، وزير داخليه مصر جسدت ويبكي ان الاخوان المسلمين خارجون عن كل مله وعن كل دين. اصبح وزير الداخليه الجزار يقول ان المسلمين كفار. اما من هم المسلمون؟ ياتي العلماء، ياتي شيخ الازهر ووزير الاوقاف ليجادلوا امثال هذا الشاب على عبد الفتاح وعلى مرأة من اهل المنية، واجتمعوا يوما اغر من الزمان محجلوا، واجتمع الجمع الغفير يرون هذه المناقشة بين شاب يحمل كلية التربية من القسم اللغة العربية وبين المفتي ووزير الاوقاف. ولكن الحق له هيبة، وكلمة الحق نافذة الى القلوب، وشاب يقف فوق ارض طيبة، ووزير الاوقاف ومفتي الدولة انما يدافعون عن ظلم اهلك الحرث والنسل واباد خضراء الناس. ولذا عندما احرج المفتي واحرج وزير الاوقاف المحجوب عن كل خير، ماذا قال المفتي ووزير الاوقاف؟ تقولون جهادا وامرا بمعروف ونهيا عن منكر ونحن نبحث الفتح من امر الله؟ لا لا نريد هذا، هذا كلام العلماء، هذا كلام المفتي. تريدون الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نبحث الفتح من امر الله؟ ولو ان اهل العلم صاموا دخانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن اهانوه وهانا ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهمه. ماذا يقول اهل المنيا؟ قلوب بين يدي الرحمن وليست في يد السلطان. قالوا امنا برب الغلام وكافر ومجرم، ولا يبعدون ولا يطاردون الا كل كافر تقول. قال اقول ان العلماء الذين يبصرون بالتطرف انما يرددون كلمات التايم والتايمز والهيرالد تريبيون والكريستال ميرور، انما يرددون نفس كلام اليهود الاصوليين المتطرفين والمعتدلين المرئين. حيثما وجدتم مقالا عن التطرف فابعدوا عنه الكتاب والسنه ودوسوا عليه. لا تدوسوا عليه لانه لغه عربيه، لكن ارموه جانبا واحرقوه. ابعدوا عن انفسكم اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. نعم هم هؤلاء سياراتهم سارقة وعماراتهم شاهقة ورواتبهم معمنة، ولا يهمهم آلاف الأسر التي تحولت نساؤها من 1954

وعند صدام معروف جرة عامة الكبريتين التي يلقى فيها الأحياء فيتحولون مباشرة إلى مطار. ماذا يقول السادة العلماء في هذا؟ هل الشباب متطرفون؟ لا أظن أن دينا من الأديان يقبل لإنسان أن يستسلم لمثل هذا الظلم، ومن استسلم لمثل هذا الظلم فهو آثم في الدنيا وعقوبته العذاب في الآخرة. ينتهك عرضه ويؤخذ ماله وبالتالي يعذب في الآخرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالموا أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك مأواهم جهنم. فالاستضعاف فالضعف ليس عذرا عند الله، انما هو ذل في الدنيا وجريمه يستحق صاحبها النار. ولا ينجو من ذلك الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا لا يهتدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فاولئك عسى الله ان يعفو عنه. المعفو عنه الاعرج والأعمى، حتى الأعمى إذا استطاع المقاومة يجب أن يقاوم، والمريض والكبير في السن والصغير في السن، والمرأة التي لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا، لا تعرف الطريق إلى الهجرة ولا تستطيع أن تقطع تذكرة تركب بها الطائرة وتأتي إلى مكان آخر. ماذا يقول سادتنا العلماء الذين يفتون بالتصرف في حافظ الأسد الذي سكن في عدة أيام من أهل حماه؟ وحسب التقرير الدولي للهلال الأحمر الدولي العربي، للهلال الأحمر الدولي العربي، كما يقول مدير الدكتورة، عدد الذين قتلوا في حماه بالأسماء 42,000. ماذا يقول السادة العلماء بعد ذلك؟ هل أهل حماه متفرطون إن قاتلوا أو قاوموا؟ وماذا يقول السادة العلماء في دفع السائل وقاعدة القاعدة المجمع عليها أنه يجب الدفاع عن العرض وإن كان الذي أمامه صائما ولوم ومصليا، وإن لم ينتفع إلا بالقتل فيجب أن تقتله. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تأخذه. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتله. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. فإن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل شاب مسلم يجب أن يفهم قاعدة دفع الطاعة، والصلاة والصوم لا تدب عن صاحبها إلى اعتدى على عرضي أو أراد خصلي من أجل ثمن بخس دراهم معدودة راتبه في الشهر التركي المصري 50 جنيها أي 20 دولارا في الشهر. كم من الناس يضعون في رقبته ويكسبون تحت التعبير. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر كلمة أحمد رائد البواب في البوابة السوداء في أيام في سنة 1965 حيث دارت رحى الصحن للشباب المسلم. قال فتح علينا السجان ذات يوم الزنزانة فقلنا له يا فندم دمات الليل من التعذيب. قال يا أولادي 60 كلب ما مشي إلا واحد أن يشفي وجن فين من الرجل أن نخبره؟ نعم بكل فطاقة وبكل تبجع وبكل طلب نقول لن يمت هذه الليلة إلا واحد أن يشفي وجن فين من الرجل. إننا خجلون مستحيون أن نخبره أنه لم يمت هذه الليلة إلا واحد. وبعد ذلك أيفتي أي واحد عنده أثارة من علم أو جزء من إيمان

وكان يكرر نفس دعاء ابي مسلم: اللهم لا تجعل ذنوبنا حاجزا لنا عن الشهاده. وبعد ايام وكانه يقرا قدره، وبينما كان اظل على حافه الخندق ترضي في امر جاده واخوانه في داخل الخندق وهو يتلو القران، جاءته صغيره فكانت فيها منيته، وتفقده يسوع النسوة في داخل الخندق فلم يجدوا الا مسجى بعضلات مكسوره وبوجه الشمس وبطانه الشارعه الطويله. خرج الاخوه فوجدوا كما هو ودفن كما كان يطلب بجانب ابي مسلم يدفن المتحابين في قبر واحد. فاعلموا ان الله صلى وسلم على نبيه الكريم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما تنبيها لكم تعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ولا يفوتني قبل الدعاء ان امرهم بموقف زوجته الفج المشرف عادل ان محمد زوجتي بالامس تقول عجبا بهذه الفتاه، هذه المراه زرناها لابسه الثيابه تحدثنا وتبتسم وكانها لم تكتب شيئا، وقد كتبت زوجها. ومن هو زوجها؟ هو العبد الفتاح شيخ المنه الذي تعرفه كل ابناء مصر. قالت لها: ما بالك بهذه الحال؟ قالت: ان بكيت فابكي على نفسي، اما هو فقد وصل الى ربه في رضوان المقيم وفي جنات النعيم. وهذا قدري وانا راضيه بقدري. قال وتتكلم والابتسامة لا تشارك وجهها وتحدثنا: سعادت زوجتي مهزوزة من صيامها، متأثرة بكل أرض بكل أعصابها وفلسطينيتها وقلبها من موقف هذه الفتاة. لقد غير الجهاد نفسيات الناس حتى نفسيات النساء ونفسيات الأطفال. يقول هو الشيخ رباني: لقد زرت المدينة المنورة، مدرسة المدينة المنورة، بعد أن عمل بعض الشباب بتحريك بعض الأيادي المعادية للإسلام مظاهرة وعملوا بعض المشاكل، وقلت لهم: أنا لولا أني وصلت لجاءكم الشرف في الشركة الباكستانية وأودعوكم السجون. قال: وإذا بطفل صغير يبكي ويقول لي: أنا مستعد أن أقتل كما قتل أبي، لقد قتل أبي شهيدا، وأنا مستعد أن أقتل دون مذهبي ودون ديني إذا كان الوهابيون يريدون تغيير ديني. هذا الطفل الصغير غير الشهادة، غير الجهاد، هو لا يعرف شيئا عن الوهابية، فهو يقول: حتى وإن أخذنا الشرطة فأنا مستعد أن أقضي كما قضى أبي، وأن أقضي كما المسجد كما استشهد، لأنه استشهد دفاعا عن ديني وأنا استشهد عن دفاعا عن ديني. اللهم ارحم الشهداء، اللهم آتي الجرحى، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء، فاحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق واهله، واخذل الباطل واهله. اللهم ارفع راية الاسلام، وحسن دولة القران، واجعلنا من جنود القران. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وفي جلال ابان وفي قندهار وفي كابل وفي الاقصى وفي فلسطين وفي الفلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي فشاد وفي اريتريا وفي الصومال وفي كردستان وفي برما وفي اليمن وفي السودان. اللهم ارفع راية الاسلام، اللهم حسن دولة القرآن، اللهم اجعلنا من جنود القرآن، اللهم عليك بالصليبيين ومن والاهم، وبالشيوعيين ومن آزرهم، وباليهود ومن أيدهم، وبالظالمين ومن وقف معهم. اللهم نزق راياتهم وثبت جمعهم وفرق شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارفع بفضلك ونصرك راية سيد المرسلين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويؤتى ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.